ثم يأتي يقول والله يا شيخ ما كنت أدري أنها تطلق لما أمزحنا وياها وقول يلا روح أنت طالق آه. فنقول لا لا الطلاق وقع لا الطلاق يقع جادا أو مازحا نعم. قال والله توني أدري. طيب يا أخي ليش ما قرأت قبل ما تتزوج؟ واحد رزق بأولاد أو عنده ولد قريب من فترة المراهقة تعدى عمره 11 سنة 12 سنة وبدأ الولد يتقدم في السن. الأصل ما دام الولد بهذا الحال اقرأ مباشرة فيما يتعلق بكيفية التعامل معه، كيف أستطيع أني أحكم ولدي، كيف أستطيع أني أتعامل مع مشاكله. لا بد يا جماعة أنه يقرأ في مثل هذا. إنسان سيفتح تجارة معينة، اقرأ الأحكام الشرعية والتجارية وغيرها متعلقة بها، شروط مطلوبة. اي نعم يا أخي، سيارة إذا اشتريت سيارة ومعها كتالوج اقرأ يا أخي الكتالوج، ماذا أفعل إذا ارتفعت الحرارة، كم السرعة الفلانية اللي أشغل عندها المكيف، اللي أطفي عندها المكيف. المشكلة عند كثير من الناس أنهم لا يقرؤون، وزد على ذلك أنهم لا يحرصون حتى على استعمال الكتاب الناطق. ماذا نعني بالكتاب الناطق؟ اللي هو الكتاب الكتب الجديدة، اللي هي كتاب يتكلم، لا تظهر في الصفحة أو في الصفحة الفلانية يبدأ المسجل أو المسجل بالصوت. هو أصلا هو صنع أساسا للكفيفين البصر، بحيث أنك مثلا تضغط زر معين يقرأ لك من بداية المجلد الخامس مثلا لابن كثير، تفسير ابن كثير ولا تفسير الطبري ولا كتاب معين، بحيث أن الإنسان ممكن حتى وهو السيارة في واحد يقرأ لي كتاب يرتاح. أي نعم، إذا كان الإنسان ما يريد أنه يقرأ. لكن أنا أقول إن القراءة المباشرة أوفر عليك من ناحية الوقت، وأقل عليك أيضا من ناحية الجهد، وأثبت أيضا في الذهن، لأنك تبدأ تتطور في نفسك وفي عقلك، يبدأ صورة الكتاب تنطبع في ذهنك عندما تريد أنك تقرأها. يا أحمد، كثير يتحججون بعدم توفر وقت عندهم، ما عندي وقت أقرأ، متى أقرأ، أنا مشغول على طول، مشغول مشغول. والله هو في الحقيقة يا أحمد الناس عندهم وقت، لكنهم يعني يدعون ذلك أنه لا وقت عنده. لو تبحث في وقته وجدت عنده وقت يجلس عند التلفزيون ساعتين يوميا، عنده وقت يجلس على النت ربما ساعة أو أكثر، عنده وقت أنه يعني ربما يطلع يتفسح. ما تستطيع تفرغ لك يوميا ولا نصف ساعة تستطيع أنك تقرأ فيها أو ساعة؟ يستطيع أنه يجد وقتا يا أخي، حتى لو قلل من فترات نومه، استيقظ مبكرا لأجل أنه يقرأ. لكن لابد أن يكون فيه وقت يومي، لابد يا أخي من تدريب أولادنا على ذلك. يعني أنا أدعو حقيقة الآن إخوتي وأخواتي لأن يدربوا أولادهم، يعني بمعنى أن يقول لولده مثلا يا ابني شوف هذا الكتاب، إذا انتهيت منه وسألتك أنا فيه أعطيك مثلا مكافأة، أعطيك مال معين، حوافز معينة، بحيث أن الولد ينطلق لأجل أنه يتعلم ويصبح يعني قارئا متميزا. كيف يستطيع الإنسان أنه يقرأ؟ يعني ما هي الأساليب المناسبة لأجل أني أقرأ وأستفيد مما أقرأ؟ سأعطيكم عدد من النقاط. أول شيء، لا تنشغل بشيء أثناء القراءة. يعني واحد مشغل التلفزيون ومثلا والتلفزيون في أي شيء قاعد يستمع إليه ولا ينظر إليه وفاتح كتاب، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لا يمكن أنك يكون لك عقلين، عقل تستمع بين التلفزيون وتتابع وعقل تقرأ، بها تلعب على نفسك بالطريقة هذه. ما في إلا هذا ولا هذا، بحيث أنك يا أما أنك تقرأ الكتاب الذي بين يديك أو تستمع إلى التلفاز. إذا لم تفعل ذلك فعلت الثاني، لا تنشغل بشيء وأنت تقرأ، ضع عقلك فيما أنت فيه من قراءتك. لذلك شوف سحنون رحمه الله كان يقرأ والجارية تأكله الطعام وهو ما يدري عنها، لأن عقلك كله مع كتابه، هو عزل بينه وبينه. أحسنت، عزل ما بين هذا وهذا، ما عندي استعداد أني أنشغل بأمر آخر ما دام أن الكتاب كتاب بيني فيه. طيب أبو عبد الرحمن، ما تتوقع في الزمن اللي كان يقرون فيه بانسجام، أنه هذا شيء جديد عليهم، زي مثلا الآن عندنا أشياء جديدة تلاقينا ننسجم فيها. يعني أول ما دخل الانترنت سمعت عن مشاكل كثير، ناس يقعدون بالساعات درجة أنه يعني أكله وشربه خلاص يخليه. يمكن في ذاك الزمن نفس اللي صاير الآن. لا مش صحيح يا أحمد، لأن القراءة كانت والكتب كانت قديمة عندهم من زمان، لكنهم كانوا يعرفون أهمية القراءة، وإلا الكتب من قديم وهي موجودة، يعني من قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم والناس يكتبون. يعني لذلك لما جاء أسرى بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يعرف يقرأ ويكتب فليعلم 10 من الصحابة، معناه من أولاد الصحابة، معناه أنهم كان عندهم أصلا قراءة وكتابة. الروم كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتب إليهم وهم يكتبون إليه، كان الأطباء في الروم قد ألفوا كتبا أيضا، العرب كانوا يكتبون الأشعار المعلقات السبع وعلقوها على الكعبة.

هنا نبينا مهما يقول الجائرون.